Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala Imam An-Nawawi fi kitabih Manhajut Thalibin wa Umdatul Muftin babu ma yahrumu minan nikah. Yahrumul ummahatu wa kullu man waladatka aw waladat man waladaka wa fahiya ummuka wal banatu wa kullu man waladtaha aw waladta man waladaha fa bintuka. Qultu wal makhluqatu min zinahu tahillu lahu. ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم. والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك وتحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقيس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمي وعكسه وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع وأمهات زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت بها ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وكذا الموطوعات بشبهة في حقه قيل أو حقها للمزني في بها وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن لا بمحصورة ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن جمع بعقد بطل أو مرتبا فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطئ الواحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ببيع أو نكاح أو كتابة لا حيض وإحرام وكذا رهن في الأصح ولو ملكها ثم نكح أختها وعكس فحلت المنكوحة دونها وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط فإن نكح خمسا معا بطلنا أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبولها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل وفي التطليق قول فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح من تملكه أو بعضه ولا الحر أمة غيري إلا بشروط ألا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع قيل ولا غير صالحة وأن يعجز أو يعجز wa ayya ajiza an hurratin tasluhu qila aw la tasluhu falau qadara ala ghaibatin halat amatun in lahiqahu mashaqqatun zahiratun fi qasdiha aw khafa zinan muddatahu walau wajada hurratan muajjalan muajjalin aw biduni mahril misli falasahu hillu amatin fil ula duna thaniyah wa ay khafa zinan falau amkanahu tasarrin fala khawfa fil asah wa islamuha wa tahillu li hurrin wa abdin kitabiyayni wa amatun kitabiyatun ala sahih la lil abdin muslimin fil mashhuri wa man ba'duha raqiqun ka raqiqatin wa law nakaha hurrun amatan bi syarti thumma aysara aw nakaha hurratan lam tanfasikhil amah walau jama'a man la tahillu lahu amatun hurratan wa amatan bi'aqdin batalatil amatu lal hurratu fil azhar faslun yahrumu nikahu man la kitaba laha kawathaniyatin wa majusiyatin wa tahillu kitabiyatun lakin tukrahu harbiyatun wa kadha zimmiyatun ala sahih والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره فإن لم يكن الكتابية إسرائيلية فالأظهار حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه وقيل يكفي قبل نسخه والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر وتجبر فيه ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها وتحرم متولدة من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر وإن خالفت السامرة اليهود والسائبون النصارى في أصل دينهم حرمنا وإلا فلا ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحته فكردت مسلمة ولا يقبل منه إلا الإسلام وفي قول أو دينه الأول ولو توثن لم يقر وفيما يقبل القولان ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ولا تحل مرتدة لأحد ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الشيخ سراج. أهلا وسهلا. باب نكاح المشرك. أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية في آخر اللفظ وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن Wa in baqiyal mufsidu fala nikaha fa yuqarru ala nikahi bila waliyin wa shuhudin wa fi iddatin hiya munqadiyatun min indal islami wa mu'aqqatin in i'taqadu mu'abbadan wa kadha law qarana al islama 'iddatu shubahatin 'ala al madhhabi la nikahu mahramin walau aslama thumma ahrama thumma aslamat wa huwa muhrimun uqirra 'ala al madhhabi walau nakaha hurratan wa amatan wa aslamu ta'ayyanat al hurra واندفعت الأمة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح وقيل فاسد وقيل إن أسلم وقرر تبين صحته وإلا فلا فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل إلا بمحلل. الله أكبر. ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فإن قبضت قبل الإسلام فلا شيء لها وإلا فمهر مثل وإن قبضت بعضا فلا قسط ما بقي من مهر مثل ومن ادفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحي نكاؤها هم وإلا فمهر مثل أو قبله والصحيح فإن كان الاندفاع بإسلامه فلا شيء لها أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجبا في الأظهر ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لو ما لا نقر. لا إله إلا الله. فصل أسلم وتحته أكثر من 40 وهو أسلمنا معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار 40 ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة 40 فقد تعين ولو أسلم وتحته أم وبن وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا أو لا بواحدة تعينت البنت وفي قول يتخير أو بالبنت تعينت أو بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم أو تحته أمة وأسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة فإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة. أو إمام أو أسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند الاجتماع إسلامي وإسلامين وإلا اندفعنا أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعنا وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة ولو أسلمت وعتقا ثم أسلمنا في العلم فكحرائر فيختار 40 ini berkaitan dengan hukum budak. Ya Allah ya Rabbi. والطلاق اختيار للظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح تعليق الاختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس إن دفع من زاد وعليه التعيين ونفقتون حتى يختار فإن ترك الاختيار حبس فإن مات قبله اعتدت حامل بي وذات أشهر وغير مدموح النباء بها بأربعة أشهر وعشر وذات أقران بالأكثر من الأقراء أربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجاتي حتى يصطلحنا. فصل أسلم معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ولو أسلمت أولا فاسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتد فلا نفقة وإن أسلمت في العدة وإن ارتد فلها نفقة العدة الله أكبر صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Rabbi. Oh, Allah. Selesaikan kita bernikah. Nanti kita bersedekah. Babul khiyari wal i'fafi wa nikahil 'abdi wajada ahadu zawjayn bil akhari jununan aw judaman aw barasan aw wajada ratqa aw qarna wajadat u'aynina أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاه وقيل إن وجد به مثل عيبي فله ولو وجده خنث واحدحا فلا في الأظهر ولو حدث به عيب تخيرت إلا عنه بعد دخول أو بها تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرس في الأصح يا الله والخيار على الفور والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده أنصه أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ والمسمى إن حدث بعد وطئ ولو انفسخ بردة بعد وطئ فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غيره في الجديد لا إله إلا الله ويشترط في العنة ورفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح وتثبت العنة بإقراري أو ببينة على إقراري وكذا بيمينها بعد نكولي في الأصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها فإذا تمت رفعت وأليه فإن قال وطئت حلف فإنك لا حلف فإن حلت أو أما أقر استقل بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه الله أكبر ولو اعتزلت هو أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب ولو رضيت بعدها به بطل حقها وكذا لو أجلت على الصحيح ولو نكح وشروط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية فأخلف فالأظهر صحة النكاح فيه ثم إن بان خيرا مما شرط ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا فباد فسق أو دعاه نسبي وحرفتي بلا خيار لها قلت ولو بأن معيبا أو عجب أو عبدا فلا خيار والله أعلم ومتى فسخ به خلف فحكم المهر والرجع به يا الله ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو عمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر فلا خيار له قلت ولو بان معيبا أو عمدا فلا الخيار والله أعلم وما تفسخ بخلف والمؤثر تغرير قارن العقد ولو غر بحرية أمة وصححنا فالولد قبل العلم حر وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فإن كان منها تعلق الغرم بذمتي ولو انفصل الولد مئة ميتا بلا خناية فلا شيء فيه يا الله ومن اعتقد تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاه والأظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن الأظهر فإن فسخت قبل وطء فلا مهر أو بعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فظهر مثل وقيل المسمى ولو عتق بعضهم أو كتبوا أو كتبت أو عتق عن عبد تحته أمة فلا خيار. يا الله يا ربي. فصل يلزم الولد إعفاف العبي والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر ثم أو يقول إنكح أعطيك المرأة إنكح أعطيك المهر مهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتهما وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة ولا اتفق على مال فالتعيين للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخ بعيب. وكذا إن طلق بعذر في الأصح وإنما يجب عفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة ويحرم عليه وطء أمة ولده والمذهب وجود مهر لا أحد فإن أحبل فالولد حر نسيب فإن كانت مستولدة للابن لم تصير مستولدة للأب نكاحها فلو ملك زوجه والدي الذي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأظهر وليس له نكاح أمة مكاتب فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح سر لي في الأصح. فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنار فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح وكذا رأس مال في الأصح وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته وفي قول على السيد وله المسافرة به ويفوق الاتماع وإذا لم يسافر لزمه التخلية وليلا استمتاع ويستخدمه نهارا إن تكفل المهرا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخلف لكسب ما وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل بيع الله أكبر. ففي ذمته وفي قول على السيد وله المسافرة به ويفوت بالاستمتاع وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا للاستمتاع فلا حرة. وإن استخدمه بلا تكفؤ لزمه الأول لزمه الأقل يا الله يا ربي لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة ولو نكى فاسدا وطئا فمهر مثل في ذمتي وفي قول في رقبتي وإذا زوج أمته استخدم نارا وسلم للزوج ليلا ولا نفقة على زوج ولو أخلى في داري بينهم بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه ألم يلزمه من الأصح وللسيد السمار بها وله وللذين له يا الله يا ربي وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها وأن حرة لو قتل نفسه أو قتل الأمر أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا كما لو هلكت بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر إن فك ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن طلق قبل دخول فنصفها ولو زوج أمة بعبدي لم يجب مهر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.